بصائر بصائر هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. المكتب التعاوني للدعوة بحي الروضة بالرياض يقدم أخطاء الناس في المناسك مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، معشر المصلين الأكارم، أشكر الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء، والله أسأل أن ينفع به قائله وسامعه ومن تسبب فيه، ثم أشكركم على حرصكم على سماع الخير وعلى حب الخير وعلى الإقبال على سماع العلم، ثم أشكر إمام هذا المسجد الذي عودني وعود جماعته على إقامة هذه المحاضرات والندوات من باب البر بنفسه والبر بالمصلين خلفه، لأن ذلك من تمام المسؤولية ومن القيام بحق الإمامة، وله من اسمه نصيب، فهو بدر نادر. الله أسأل أن يجعله خيراً مما نظن. أيها الأكارم، الحج سمعنا عنه كثيراً وقرأنا عنه كثيراً، ولعل الجميع قد قضى فرضه إن شاء الله تعالى، وإنما كان عنوان هذه الكلمة أخطاء الناسك في المناسك، لأن هذا مما تعم به البلوى، فالخطأ وارد على كل أحد، وليس العيب أنك تخطئ، إنما العيب أن يصر الإنسان على خطئه، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يفعل الإنسان العمل ثم يأتي من يقول بأن عملك هذا خطأ، فيفرح ويستبشر ويدعو لمن صوب عمله. لماذا؟ لأن ذلك الذي صوب عملك بالدليل الشرعي دلك على خير وحثك على خير، فهو مأجور وأنت مأجور، هو مأجور لتعليمه لك وأنت مأجور لتعلمك وتقبلك العلم منه. والحج 4 أيام أو 5، من أداه كما أمر رجع من حجه بأجر جزيل، قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا ترك الرفث والفسوق والعصيان، لكن كيف يحج؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. أخرجه الإمام مسلم. والعبادات تبنى على الإخلاص والاتباع، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ كما أمر، ليس كما تعود أو كما رأى أو كما سمع، بل كما أمر أمرا شرعيا، وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. الحج فيه حكم وأحكام ومنافع. أذكر شيئاً من حكم الحج ومن منافع الحج. وفق أحد علماء المالكية في تشبيه الحج بالرحيل من هذه الدار، يعني بالموت. فإن قلت كيف ذاك؟ قيل لك بأن هناك مشابهة ومطابقة بين الحاج والميت، فإن قلت أن ذلك قلت لك اسمع، الحاج ينتقل من بلده إلى بلد آخر، والميت ينتقل من دار إلى دار أخرى، والحاج يتجرد من ثيابه المخيط والميت يجرد من ثيابه، والحاج يغتسل والميت يغسل، والحاج يتطيب والميت يطيب، والحاج يزيل ما يؤذيه من الشعر والظفر، وكذلك الميت تقلم أظفاره وتقص أشعاره، الحاج يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، والميت يكفن في ثياب بيضاء نظيفة، والحاج يقف في عرفة مع الأشهاد في الحج كلهم سواء، وكذلك الميت يقف في عرصات القيامة مع الناس سواء. فمن جعل هذه المشابهة نصب عينيه في أثناء حجه استشعر شيئاً كثيراً من عظمة هذا الحج، هذا النسك العظيم. أيضاً فائدة أخرى، هذا الحج فيه أبلغ رد على دعاة القومية العربية. القوميون العرب يقولون مظلة العروبة يدخل تحتها أي عربي بغض النظر عن ديانته كائنا ما كان، أما في الحج فترى هناك أبطل الإسلام هذا المبدأ، لأن الميزان عند الله ليس بالنسب ولا بالحسب، الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحج في عرصات عرفات ترى اختلاف الأجناس ذكر وأنثى، اختلاف الأبشار أسود وأحمر وأبيض، اختلاف الأقاليم، اختلاف الأقطار، اختلاف الأعمار، عرب وعجم، فقراء وأغنياء، شريف ووضيع، وهكذا، وهم في مكان واحد بلباس واحد لا تمايز بينهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا من حكم الحج أن الحج يجمع بين العبادات المالية والعملية والقولية، هناك عبادات قولية مجردة كالأذكار، وهناك عبادات عملية كالصلاة، وهناك عبادات مالية كالزكاة، وقد اجتمعت هذه كلها في الحج، فهناك التلبية وهناك التكبير التهليل، وهناك الذهاب إلى الجمار والرجوع منها ورمي الجمار، كل هذه من ذكر الله، وهناك شراء الهدي، وهذه من العبادات المالية. أيضا من حكم الحج أن الإنسان إذا وقف مع الحجيج يستشعر عظمة هذا الخالق، ترفع عليه كف الضراعة، تلهج الألسنة بذكره، كل هؤلاء يرجونه، يؤمرون ما عند الله، والله تعالى يعلم سرهم وعلانيتهم على اختلاف ألسنتهم وعلى اختلاف أدعيتهم، فكل ذلك يعلمه الله عز وجل. ثم يقال على من أراد الحج أن يتقي الله تعالى في نفسه في إقامة هذا النسك، وكل نسك وكل عبادة على الوجه الذي يرضي الله تعالى عنه. وإن مما يؤسف له أن بعض المسلمين إذا شرع في أمر دنيوي كبناء بيت أو الانتقال من وظيفة إلى أخرى قبل أن يقدم رجلاً أو يؤخر أخرى يستشير من سبق في العمل، يسأل عن المصالح والمفاسد، يسأل عما ينفعه مما يضره في أمور دنياه، ولا تثريب عليه في ذلك ولا حرج. لكن من التناقض أن ترى ذلك الرجل في حرصه على أمور دنياه لا يلقي بالاً ولا اهتماماً لأمور دينه، فيقوم بالعبادة دون أن يسأل، دون أن يتثبت، دون أن يتورع. فإذا قلت له ما حملك على هذا؟ قال رأيت فلاناً فعل ففعلت، وفلان قال فقلت مثله. يا سبحان الله من هذا التناقض. لو رأيت رجلاً وأنت في طريقك إلى مستشفى تريد علاجاً، فقال لك الرجل خذ هذا العلاج استعمله، لا تستعمل ذلك العلاج ولو كان ثمنه باهظاً، لا تستعمل ذلك العلاج ولو أعطاكه أبوك أو أخوك. لما؟ لأنك تعلم أن الإقدام على مثل هذه الخطوة دون سؤال أهل الخبرة مجازفة. أين التورع في أمور دينك؟ أين أنت من قول ربك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ وإنك لتعجب إذا رأيت كثيراً من المسلمين في الحج يقعون في أمور قد تبطل حجهم وقد تؤثمهم وقد تنقص أو تنقص كمال حجهم. هناك أناس يقعون في بدع شركية، هناك أناس يأتون بمشقة وبتعب وبنصب، قد يستلف أحدهم مبالغ من المال في سبيل الوصول إلى مكة ثم يلوث جوارحه بالخطيئات ويفسد حجه، وقد يرجع مأزوراً لا مأجوراً، والسبب اجتهاده بذاته وبتقليده لغيره دون سؤال أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى المسلم الذي يريد أن يحج أن يسأل، وقد يسر الله تعالى سبل الاتصال بالعلماء، كتب، أشرطة، رسائل، مطويات، ندوات، محاضرات، كل هذه الأمور ميسرة عندنا من فضل الله عز وجل. فما على الإنسان إلا يسأل. وإن من أسباب وقوع الناس في الأخطاء التقليد دون بصيرة لمن قلده، الاغترار بكل ما يكتب وبكل ما يسمع، الاعتماد على الأخبار الضعيفة والموضوعة، الاقتناع الذاتي، العقل، الاستحسان العقلي، إذا استحسن شيئاً بعقله فعله، وإذا استقبح شيئاً تركه دون أن يكون هناك ميزان من الشارع. وصدق من قال: والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. فمن أراد الحج فعليه قبل كل شيء أن يستفصل وأن يقرأ وأن يسمع وأن يسأل. ثم هناك أمر لا بد من بيانه. بعض الناس قد شاب رأسه ولم يحج، وبعض الناس في فتوة شبابه وآتاه الله المال والصحة والعافية ومع هذا لم يحج. وإنك إذا استقرأت أحوال الناس وجدت أن من لم يحج لهم أعذار، لعل هذه الأعذار تلخص فيما يأتي: لم أتزوج بعد، لم أتخرج من الكلية، لم أهيئ نفسي، الحج مشقة وتعب. هذا في الغالب، أو هذه في الغالب أعذار الناس. قوله لم أتخرج من الكلية، لم أتزوج بعد، ما العلاقة بين هذين الشيئين وبين قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع؟ من استطاع إليه سبيلا. إذا لا قيمة لقولك لم أتزوج بعد، أي علاقة بين الزواج وبين القيام بالحج؟ وأي علاقة بين الزواج بين الحج وبين عدم التخرج من الكلية؟ هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلاعب الشيطان بكثير من الناس. أو قول الآخر: أنا لم أهيئ نفسي. ما قصدك وما مقصودك بعدم تهيئة النفس؟ لم أمتلك بيتاً، لم أوثث البيت كما ينبغي. كل هذا الكلام وما شاكله لا قيمة له في ميزان الشرع عند القيام بالحج. ومثل ذلك الذي يقول: الحج مشقة وتعب. يا سبحان الله، يا عجبا من هذا ومن قبله. بعضهم يسافر لقضاء الإجازة، يقطع المسافات الطويلة، ينفق الدراهم الكثيرة، ومع هذا كله تجد أنه في لذة وفي سعادة غامرة. فإذا ذكر بالحج ضاق صدره وتنغص أمره. أليس هذا من تلبيس إبليس؟ بلى. وإلا فالحج وإن كان فيه مشقة، لكن من أراد الخير وأراد مرضاة الله تعالى يسر الله ما كان عسيرا، وقرب الله عليه ما كان بعيدا. فالحذر كل الحذر من تلبيس إبليس، من تسويل الشيطان. لم تتزوج، لم تتخرج من الكلية، لم تهيئ نفسك، الحج مشقة، هذه الأعذار كلها لا عبرة بها. أنت مستطيع بدنياً ومالياً، إذن فبادر إلى الحج. قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج أو تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والحج مرة واحدة في العمر كله. العبادات من حكمة الله تعالى أنه نوع بين العبادات: عبادات يومية كالصلوات الخمس، وعبادات أسبوعية كصلاة الجمعة، وعبادات حولية كالحج وكالصيام، وعبادات بأسبابها كالخسوف والكسوف والاستسقاء، وعبادات عمرية في العمر مرة كحج الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فليتق الله من لم يحج، وليبادر إلى الحج، وليعلم أن ذلك دين معلق في رقبته ما دام قادراً.